الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الإيلاء. عن الإيلاء، قال تعريفه: ما المقصود بالإيلاء؟ قال: الإيلاء في اللغة الامتناع باليمين. الامتناع عن أي شيء بيمين يسمى إيلاء، يعني الإيلاء بمعنى الحلف والقسم، يعني الذي يمتنع به الإنسان عن فعل شيء ما، هذا في اللغة. قال: وفي الشرع الامتناع باليمين من وطئ الزوجة. تعريف الإيلاء في الشرع هو أن الإنسان يحلف أنه لن يطأ زوجته، أنه لن يجامع زوجته، يحلف أنه لن يجامع زوجته، فيمتنع باليمين، يكون هذا اليمين مانعا له من معاشرة زوجته. قال: ويستوي في ذلك اليمين بالله أو بالصوم أو الصدقة أو الحج أو الطلاق. يعني بمعنى أنه إما أن يقول: والله لن أطأ زوجتي مثلا، إما مطلقا أو مدة أكثر من 4 أشهر، يعني إما بدون تحديد وإما يحدد مدة يعني أكثر من 4 أشهر، أو بالصوم، يعني يقول: علي صوم شهر مثلا أو صوم سنة إن مثلا جامعت زوجتي. لو أن شخصا قال هذه العبارة، أو بالصدقة يقول: علي التصدق مثلا بـ1000 دولار لو جامعت زوجتي، أو بالحج يقول: علي الحج مثلا، علي حج إذا حصلت، أو الطلاق يقول: علي الطلاق إن إيه وطأت زوجتي أو كذا. فكل هذا إيه يعتبر إيلاء. قال: وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمس امرأته السنة والسنتين والأكثر والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها. قل كان هذا الإيلاء من عادات أهل الجاهلية، تحصل مغاضبة بين الرجل وزوجته فيحلف أنه لن يجامعها سنة أو سنتين أو كذا، فيتركها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، تصبح معلقة، لا هي زوجة، لا حقوق الزوجات، ولا هي مطلقة. فأراد الله سبحانه أن يضع حدا لهذا العمل الضار، فوقته بمدة 4 أشهر يتروى فيها الرجل عله يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها بأن حنف في اليمين ولا مس زوجته، يعني جامعها، وكفر عن يمينه فيها، وإلا طلق. قال الله سبحانه وتعالى أعطى من فعل ذلك مدة 4 أشهر، إذا رجع وحنف في يمينه خلال هذه المدة وجامع زوجته فيها، خلاص إذن يكون عليه كفارة يمين. وكفارة اليمين ليس بالضرورة أن يكفر أولا، يعني يمكن التكفير يأتي بعد الحنس في اليمين، ويكون يعني دينا في ذمته. وكفارة اليمين كما تعلمون إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني كل مسكين وجبة واحدة يعني كاملة من الطعام، أو كل مسكين يعطيه نصف صاع من الطعام، يعني 1.5 كيلو مثلا من الأرز أو ونحو، إما يعطيه حبوب يعني يابسة 1.5 كيلو كذا عن كل مسكين، أو أنه يطعم كل مسكين وجبة. فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو يكسو 10 مساكين كل مسكين كسوة تجزئه الصلاة فيها، يعني بنطلون وقميص أو ثوب، شيء يصح أن يصلي فيه، إزار ورداء كذا، شيء يصح أن يصلي فيه مما يلبس في البلد، فيكسو 10 مساكين، أو يعتق رقبة. فهذه على التخير، يخير بين هذه الأمور الثلاثة. إذا لم يستطع أي واحدة من هذه الأمور الثلاثة، إذن يصوم 3 أيام كما قال سبحانه وتعالى: فكفارته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يبقى صيام 3 أيام هذا لا يصح إلا عند العجز عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. بعض الناس يعني مباشرة أول ما يحنس في اليمين يصوم 3 أيام وهو قادر على إطعام 10 مساكين، لا يجزئه، لأن شرط صيام 3 أيام أن يكون عاجزا عن الإطعام أو الكسوة. فيقول إذا رجع فالإيلاء هنا يمين كغيره من الأيمان، يعني إذا حنث فيه فعليه كفارة يمين. وكفارة اليمين هذا واجب إيه؟ غير مؤقت، يعني معه إلى آخر عمره، دين في ذمته إلى آخر عمره يمكن أن يكفر فيما بعد. لكن المهم أنه يحنث في اليمين قبل مضي 4 أشهر يحصل منه مجامعة للزوجة. قال وإلا طلق. فقال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون من نسائهم، والمقصود هنا الحلف يعني بالامتناع عن الوطئ والمعاشرة، تربصوا 4 أشهر يعني انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا وحنثوا في هذه اليمين ورجعوا إلى معاشرة الزوجات فإن الله غفور رحيم، ولكن إيه يلزمهم كفارة اليمين كما في الآيات الأخرى. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني إذا مضت المدة ولم يرجع إلى زوجته فحينئذ يحصل الطلاق على التفصيل الذي سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال مدة الإيلاء. قال اتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من 4 أشهر كان موليا. وتبدأ مدة الإيلاء من إيه؟ من وقت اليمين، من لحظة الحلف يبدأ يعد 4 أشهر هجرية، 4 أشهر إيه؟ هجرية. الأشهر الهجرية تقل عن الأشهر الميلادية، يعني الشهر الهجري 29 أو 30 يوم، فيعد إيه 4 أشهر هجرية من تاريخ الإيلاء. قال واختلفوا في من حلف ألا يمسها 4 أشهر، يعني 4 بالضبط هل هذه تعتبر إيلاء أو لا؟ يعني الآن إيه عندنا من حلف ألا يطأ زوجته مدة أقل من 4 أشهر هذا لا يكون إيلاء. يعني لو أن شخصا حلف ألا مثلا يجامع زوجته شهرا أو شهرين أو 3 أشهر أو 3 أشهر ونصف، هل يكون موليا؟ لا، ليس هذا إيلاء، لا حرج عليه، هذا يمين. واليمين يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهذا يمين مثل أي يمين، مثل من حلف أن يفعل شيئا أو لا يفعل شيئا، فله أن إما أن يفي بهذه اليمين، إما أن يوفي بها وإما أن يحنث فيها ويكفر عن يمين، لكن لا يلحق حكم الإيلاء ولا يتعلق به طلاق ولا شيء إذا كان المدة التي حلف عليها أقل من 4 أشهر، هذا باتفاق العلماء. وكذلك من حلف على ألا يطأ زوجته مدة أكثر من 4 أشهر فهذه باتفاق العلماء أيضا تعتبر إيلاء، اللي حلف أنه لا يطأ زوجته 5 أشهر 6 أشهر أي مدة أكثر من 4 أشهر، حتى قال 4 أشهر ويوم 4 أشهر ويومين، هذا يعتبر إيلاء باتفاق العلماء. طيب اللي حلف ألا يطأ زوجته 4 أشهر بالضبط، هذا وقع فيه اختلاف، هل هذا يعتبر إيلاء أو لا؟ قال واختلفوا في من حلف ألا يمسها 4 أشهر. فقال أبو حنيفة وأصحابه يثبت له حكم الإيلاء. يبقى إذن الإيلاء عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه هو أن يحلف ألا يطأ زوجته 4 أشهر فأكثر، 4 أشهر أو أكثر يعتبر إيلاء. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يثبت له حكم الإيلاء. الأئمة الثلاثة يقول لك لابد يكون أكثر من 4 أشهر، الإيلاء عندهم أن يحلف ألا يطأ زوجته مدة أكثر من 14 يعني واضح الكلام على الأربعة نفسها هل تعتبر من الإيلاء ولا لا؟ تعتبر عند أبي حنيفة ولا تعتبر عند النقي؟ لكن اللي أكثر من 4 ولو بيوم واحد تعتبر إيلاء باتفاق العلماء. قال لأن الله جعل له مدة 4 أشهر وبعد انقضائها إما الفيء وإما الطلاق. يعني فهم الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة يعني لما مالك والشافعي وأحمد فهموا الآية الكريمة للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر انتظار 4 أشهر فإن فاءوا يعني بعد الإيه الأربعة فجعلوا من الإلاء لا يكون إلا بعد الأربعة يعني أكثر من 4. طيب قال حكم الإلاء إذا حلف ألا يقرب زوجته فإن مسها في 4 أشهر انتهى الإلاء ولزمته كفارة اليمين. لأن رجل آل من زوجته ننتظر إيه مضي 4 أشهر إذا وطئها في أثناء الأشهر 4 انتهى الإيلاء ولزمته كفارة يمين عن هذه اليمين التي حلفها. وإذا مضت المدة ولم يجامعها. طيب قال أنه لا يطأ زوجته سنة مثلا ومضت 4 أشهر ولم يجامعها. قال فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه إما بالوطء وإما بالطلاق. فهنا الزوجة لها أن تطالبه بعد مضي 4 أشهر إما بأن يعود إلى يعني وطئها ومعاشرتها وإما أن يطلقها. فإن امتنع عنهما فيرى مالك أن للحاكم أن يطلق عليه دفعا للضرر عن الزوجة. طيب إذا امتنع الزوجة قالت له يعني إما أن يعود إلى معاشرتها كالمعتاد وإما أن يطلقها فرفض كلا الأمرين لا هو راضي أن يعود إلى معاشرتها ولا هو راض أن يطلقها فترفع شكوى إلى الحاكم على رأي الإمام مالك رحمه الله تشكو إلى القاضي والقاضي يطلق عليه القاضي يطلقها يعني إجبارا حتى بغض النظر عن موافقته أو عدم موافقته طالما ثبت عند القاضي أنه آل منها وأنه مضت 4 أشهر ولم يجامعها ورفض أن يفيء ورفض أن يطلق فالقاضي يطلقها. هذا ما يطلق عليه يعني يطلق الزوجة يعني رغما عن زوجها وبدون اعتبار لإذنه أو رفض. هذا عند الإمام مالك رحمه الله. قال ويرى أحمد والشافعي وأهل الظاهر أن القاضي لا يطلق وإنما يضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه. الإمام أحمد الشافعي والظاهرية يقولون لا بعد مضي 4 أشهر تشكو إلى القاضي والقاضي لا يطلقها يعني بدون رضا زوجها ولكن دور القاضي هنا أنه يحبس الزوج ويعني ويضيق عليه ويأمره أن يطلقها ويضيق عليه حتى يطلقها الزوج ويمكن أن يحبسه حتى يطلقها أو يعود إلى معاشرته. قال وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة بمجرد مضي المدة. الأحناف قالوا بس مجرد مضي الأشهر 4 ولم يجامعها بمجرد مضي المدة خلاص أصبحت طالقا لا تحتاج إلى تطليق القاضي يعني هي صارت طالقا بمجرد مضي المدة بدون حاجة إلى تطليق القاضي. طلقة بائنة يعني هذه تعتبر هي بينونة صغرى يعني ممكن إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية تطلق بائنة. معنى بائنة يعني أنه ليس له حق الرجعة أثناء العدة لا يملك أن يراجعها أثناء العدة إذا لكن يمكن أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود وكذا يتزوجها من جديد بعقد جديد ممكن لكن ليس له أن يراجعها بمجرد أن يقول لها راجعتك مثلا أو كذا. قال ولا يكون للزوج حق المراجعة لأنه أساء في استعمال حقه بامتناعه عن الوطء بغير عذر ففوت حق زوجته وصار بذلك ظالما لها. يعني هنا الحنفية قالوا هذه طلقة بائنة وليس له حق الرجعة، لا يتزوج إلا بعقد جديد وبرضاها وليه. لماذا؟ قالوا إن لو يعني سمحنا له بالرجعة فإنه لو هو قاصد الإضرار بها ممكن يقول لها أثناء العدة، ممكن ينتظر حتى سنة العدة 3 حيضات، ممكن يجي ينتظر لغاية قبل نهاية العدة مثلا بيوم ولا يومين ويقول لها راجعتك، وبعدين يترك مثلا وطأها مرة ثانية وترجع تعد تاني 4 أشهر أو يولي منها مرة أخرى، تعد 4 أشهر بعد ترجع عدة مرة ثانية وبعدين يراجعها في العدة. فممكن طالما هو يعني قاصد الإضرار بها والامتناع عن وطئها وكذا وأضر بها وانتهت 4 أشهر، فهو قاصد يطلق دائما لا يرجع إليها إلا برضاها وبإذنها بعقد جديد ومهر ولي وشهود، وإذا هي رضيت أن ترجع إليه بعقد جديد هذا يرجع إليها أنه حق الحق لها يعني. نعم نعم، بس طبعا هنا هيجي موضوع العدة، هيجي الكلام على العدة يعني بعد قليل إن شاء الله. هذا يعني هو الجمهور الفقهاء يقولون إن لابد من عدة برضو يعني بعد ما يبدأ الطلاق، رغم إنه مضت 4 أشهر ولم يحصل بينهما معاشرة وكذا، لكن بالرغم من هذا أيضا لابد من عدة بعد ثبوت الطلاق، تبدأ تعتد مرة أخرى عند أكثر الفقهاء. وإن كان هناك رأي آخر كما سيأتي يعني، لكنه ليس في المذاهب الأربعة، يعني رأي مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن زيد وكذا، بعض السلف يعني الصحابة والتابعين قالوا طالما أنها حاضت 3 حيضات أثناء مدة 4 أشهر ولم يطأها الزوج، فخلص بمجرد أن تطلق لا تحتاج إلى عدة، لأن العدة الغرض منها استبراء الرحم وثبوت خلو الرحم وكذا، وهذا الأمر حصل وكذا. لكن المذاهب الأربعة يقولون لا بد من عدة بعد انتهاء مدة الإيلاء وحصول الطلاق، تبدأ عدة من تاريخ الطلاق يعني. طيب نرجع مرة أخرى، يقول يبقى إذن الحنفية يقولون بمجرد مضي المدة تعتبر المرأة طالقا طلقة بائنة واحدة. قال ويرى الإمام مالك رحمه الله أن الزوج يلزمه حكم الإيلاء إذا قصد الإضرار بترك الوطأ وإن لم يحلف على ذلك لوقوع الضرر في هذه الحال كما هو واقع في حالة اليمين. يعني هنا صورة ألحقها الإمام مالك رحمه الله بالإيلاء، وهي من امتنع عن يعني عن مجامعة زوجته قاصدا الإضرار بها ولم يحلف، يعني ما تلفظ بيمين، ما قال والله لا أجامع زوجتي مثلا سنة ولا كذا، لم يتلفظ بهذا اللفظ، ولا علي الطلاق ولا علي الصوم ولا علي كذا إن عاشرت زوجتي، فما تلفظ بشيء من هذه الأمور، ولكنه ممتنع يعني من جهة الفعل بلسان الحال لا بلسان المقال، يعني ما تلفظ بلسانه بيمين ولا كذا، لكن بلسان حاله أنه ممتنع من مجامعتها بقصد الإضرار بها، ولكن لم يصدر عنه حلف بهذا. فالإمام مالك رحمه الله قال يعتبر هذا موليا ويأخذ حكم الإيلاء ويتربص به 4 أشهر من تاريخ امتناعه من وطئ زوجته قاصدا الإضرار بها، يعني ليس له عذر مثلا لا عنده يعتذر بمرض ولا بسفر ولا بكذا، ولكن هو قاصد الإضرار بها بهذا الأمر، فنعد له 4 أشهر وبعدها يحق للمرأة أنها تطلب منه الطلاق، وإن أبى تطلب من القاضي أن يطلق عليه حتى ولو لم يحدث. قال الطلاق الذي يقع بالإيلاء. قال والطلاق الذي يقع بالإيلاء طلاق بائن، لكن إيه بنسميها البينونة الصغرى، يعني اللي هي طلقة واحدة، يعني بائنة بمعنى أنه ليس له الحق في رجعتها أثناء العدة، ليس له الحق في الرجعة أثناء العدة، هذا معنى أنه بائن. قال لأنه لو كان رجعيا لأمكن للزوج أن يجبرها على الرجعة لأنها حق له، وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة ولا يزول عنها الضرر. يقول لأنه لو كان رجعيا الطلاق الرجعي من حق الزوج أن يراجع زوجته حتى ولو لم تكن راضية، لا عبرة برضاها. يعني الطلاق الرجعي أثناء مدة العدة من حق الرجل أن يقول للمرأة راجعتك، حتى لو في غير وجودها يشهد، يعني يمكن أن يشهد شاهدين يقول لهما أشهدكما أني راجعت زوجتي حتى بغير علمها بغير رضاها، بغير تعتبر إيه رجعت إلى عصمته مرة أخرى. فهنا طالما يعني اتضح أنه يقصد الإضرار بها بترك الوطء وكذا، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن هذا الطلاق يقع طلاقا بائنا. قال: وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال: وذهب مالك والشافعي وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق رجعي، لأنه لم يقم دليل على أنه بائن. هؤلاء يقولون إيه؟ ليس عندنا دليل على أنه طلاق بائن، ولأنه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عدد. هذه عدد، يعني يمكن بعض النسخ فيها لا خلوها عدد، من غير عوض ولا استيفاء عدد. من غير عوض اللي هو الخلع، يعني هذا الفريق اللي هم يعني مالك والشافعي رحمهم الله قالوا ان هذا الطلاق ليس عندنا دليل على انه بائن، ليس عندنا نص يعني واضح ان المولي اذا انتهت مدة الايلاء وحصل الطلاق انه بائن، فيقول ليس عندنا نص فيها. ثم هذه الطلقة طلاق من غير عوض، الطلاق بالعوض اللي هو الخلع، الطلاق اللي هو بعوض اللي هو الخلع، ان المرأة ايه ترد اليه المهر، يعني فالمرأة دفعت عوضا مقابل الطلاق، فالخلع هذا يعتبر يعني طلقة بائنة، يعتبر طلقة بائنة عند الامامين مالك والشافعي وكذا، يقولون هذا طلاق الخلع اللي هو طلاق بعوض يعتبر طلقة بائنة، يعني ليس له حق الرجعة، لان المرأة دفعت مالا يعني مقابل الحصول على هذا الطلاق، فلو كان يصح فيه الرجعة يبقى الرجل بعد ما يأخذ المال يقول لها راجعتك، وأخذ منها المهر استرده وبعدين يقول لها راجعتك، ذهب مالها ولم تحصل على المقابل، فهي دفعت المهر مقابل أن تحصل على طلاق. فالخلع هذا طلاق دائم، واستيفاء العدد يعني استكمال ثلاث تطليقات، استكمال ثلاث تطليقات، فإذا استوفي عدد التطليقات فالطلقة الثالثة تكون طلاقا بائنا. بس الخلع تعتبر طلقة بائنة بينونة صغرى، بمعنى أنه يمكن أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، لكن استيفاء العدد اللي هو استكمال ثلاث تطليقات هذه بينونة كبرى، يعني ليس له لا رجعة ولا له أيضا أن يتزوجها بعقد جديد وكذا، حتى تنكح زوجا غيره والزوج الثاني يطلقها. واضح؟ قال: عقد الزوجة المولى منها، يعني هل يصح أن يعقد عليها مباشرة، يعقد عليها زوج آخر مباشرة بعد حصول بعد انتهاء مدة الإيلاء والحكم بالتطليق، أو أنه لابد أن تعتد، اللي هي المسألة اللي أشرنا إليها قبل قليل. قال: ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات لأنها مطلقة. يعني المذاهب الأربعة قالوا الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات، لها عدة يعني ثلاث حيضات يعني من تاريخ التطليق، يعني طبعا هي ثلاثة قروء، يعني ثلاثة قروء يفسرها الإمامان أبو حنيفة وأحمد بثلاث حيضات، ومالك الشافعي يقولون ثلاثة أطهار يعني ثلاث زوجات، فتعتد كسائر المطلقات لأنها مطلقة. وقال جابر بن زيد رحمه الله: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث حيض. قال ابن رشد: وقال بقوله طائفة وهو مروي عن ابن عباس. فهناك طائفة من الفقهاء أخذوا برأي جابر بن زيد وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه. وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم، وهذه قد حصلت لها البراءة. حجة ابن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنه قالوا إيه؟ العدة إنما وضعت لبراءة الرحم، يعني للتأكد من خلو الرحم من حمل من الزوج السابق قبل أن يسمح لها بالزواج بشخص جديد. فقالوا هذه الحكمة من الإيه؟ من العدة. وجعلت يعني 3 حيضات يعني زيادة في الاحتياط وكذا، ربما ترى دما مثلا وهي حامل ولا شيء، يعني ما يكونش دليلا على خلورة، لكن لما يتكرر هذا 3 مرات وفي نفس الوقت المعتاد فيستدل بهذا على خلو الرحم، وأنه ما ظهر أي علامة الحمل في العادة يعني مع مضي 3 حيضات أو 3 أشهر أو كذا يبدأ ظهور آثار الحمل يعني في بطنها وكذا. فإذا مضت هذه المدة فقالوا أن العدة يعني غرضها التأكد من خلو الرحم من حمل من الزوج السابق، فطالما أنه زوجها أن زوجها السابق في حالة الإيلاء هو أصلا لم يجامعها وما حكمنا لها بالطلاق إلا من أجل امتناعه عن معاشرتها ومضت 3 حيض وكذا، فهذا يكفي عندهم. لكن الأئمة 4 قالوا يعني كما قالت أخذوا بعموم الآية يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال هذه آية يعني عامة ما استثنى الله تعالى المولى منها ولا غير المولى منها، فهي داخلة في عموم الآية. ومن تاريخ الحكم بالتطليق يعني هي قبل الحكم بالتطليق لم تكن مطلقة يعني، فيبدأ احتساب العدة من تاريخ الطلاق يعني. طيب ما فات هذا كله كان حق الايه المرأة على زوجها، يعني هو جاب موضوع الإيلاء عندما ذكر يعني أن من حق المرأة على زوجها أن يعاشرها وكذا، حق المعاشرة بين الزوجين وكذا، وراح اتكلم عن الإيلاء فيما إذا امتنع الزوج من معاشرة زوجته وحلف وكذا ما الذي يلزم منه. فانتهى من الكلام عن حقوق المرأة على زوجها، الآن يأتي إلى حق الزوج على زوجته العكس بقى. فأول حق هنا اللي هو الطاعة في غير معصية. قال من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية وأن تحفظه في نفسها وماله وأن تمتنع عن مقارفة أي شيء يضيق به الرجل، فلا تعبس في وجهه ولا تبدو في صورة يكرهها، وهذا من أعظم الحقوق. يعني حق الرجل على زوجته من أعظم الحقوق التي هي حقوق العباد يعني. قال روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. فأعظم الناس حقا على المرأة زوجها، يعني حق الزوج يقدم على حق الوالدين يعني بالنسبة للمرأة المتزوجة، إذا تعارض يعني حق زوجها مع حق والديها فحق الزوج يقدم عند المرأة على حق الوالدين عند التعارض، لكن الرجل حق الوالدين مقدم والأم حقها أولى يعني. قال ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحق فيقول لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. قال وقد وصف الله سبحانه الزوجات الصالحات فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال والقانتات هن الطائعات، قنوت بمعنى الطاعة، وطبعا يشمل طاعة الله سبحانه وتعالى أولا ثم طاعة الزوجة. والحافظات للغيب أي اللائي يحفظن غيبة أزواجهن فلا يخنه في نفس أو مال. حفظ غياب الزوج يعني عند غياب الزوج لا تستولي على ماله بغير حق أو تبدده بغير إذنه وبغير حق، وحفظ نفسها يعني من الفجور ومن الفواحش. قال وهذا أثمى ما تكون عليه المرأة وبه تدوم الحياة الزوجية وتسعد. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال ومحافظة المرأة أو ومحافظة الزوجة على هذا الخلق يعتبر جهادا في سبيل الله. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال. الوافد اللي هو إيه؟ زي القبيلة مرات توفد مندوبا عنها يعني، أو شخصا يمثلها أو كده. هي تقول أنا وافدة النساء يعني أنا إيه ممثلة عن النساء أو مندوبة عنهم يعني، وفدت إليك يعني أمثل النساء وأتكلم باسمهن يعني. هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك، نقوم عليهم يعني على الرجال يعني على خدمة الرجال ومصالحهم وكذا، والرجال يجاهدون ويأخذون ثواب الجهاد وكذا. فهذا من التنافس يعني في الخير بين النساء والرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الرجال يجاهدون ونحن إيه لا نجاهد فما لنا من ذلك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كن من يفعله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبلغي النساء يعني أن طاعة المرأة لزوجها واعتراف المرأة بحق زوجها يعدل أجر الجهاد في سبيل الله. قال ومن عظم هذا الحق أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله. جاءت طاعة المرأة لزوجها مقارنة يعني لأداء الصلوات الخمس وصوم رمضان، دليل على أنها يعني تشبهها في المنزلة. قال فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها اللي هو صامت رمضان يعني، وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فهنا إيه يعني قرنت طاعة الزوج بأداء الصلوات الخمس وصوم رمضان وحفظ الفرج، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة قيل للمرأة يعني ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. قال رواه أحمد والطبراني. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. قال وأكثر ما يدخل المرأة النار عصيانها لزوجها وكفرانها إحسانه إليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. هذا إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم علل كون النساء أكثر أهل النار بسبب أنهن إيه يقع منهن هذه الخصلة وهي كفران العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك إيه شيئا، وفي رواية ثم رأت منك إساءة واحدة قالت لم أرى منك إحسانا قط أو خيرا قط. طبعا ليس معنى هذا أن هذا الخلق يعني لا يقع من الرجال، يعني كما يذكر العلماء أن هذا الخلق أيضا كفران العشير يمكن أن يقع من الرجال، لكن يعني بعض الرجال أيضا والعياذ بالله ربما يكون في هذا الخلق الذميم يعني أن زوجته تحسن إليه الدهر كله وكذا، ثم مع أول إساءة يقول لم أرى إحسانا قط، سواء في تعامله مع الزوجة أو في تعامله مع يعني مع أقاربه وأصدقائه وكذا يتعامل بهذه الطريقة يعني أنه يكفر الإحسان كله بسبب إساءة واحدة. فهذا الخلق يعني خلق ذميم قد يقع من الرجال وقد يقع من النساء، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن وقوعه من النساء أكثر من وقوعه من الرجال، فلذا كان هذا سببا في كثرة يعني من يدخل منهن النار والعياذ بالله تعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه أحمد والبخاري ومسلم. فيها أن المرأة يعني متوعدة باللعن وأن الملائكة تلعنها إلى الصباح إذا امتنعت من إجابة زوجها إذا دعاها إلى فراشه. قال وحق الطاعة هذا مقيد بالمعروف. ده هنا إيه؟ حق طاعة المرأة لزوجها من حق الزوج على امرأته أن تطيعه، لكن هذا الحق قال مقيد بالمعروف أنه لا يأمرها بمعصية الله. قال فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمرها بمعصية وجب عليها أن تخالفه، وجب عليها أن تخالفه. إذا أمرها بمعصية الله تعالى فإنها لا تطيع، يعني حق الله تعالى مقدم على حق الزوج يعني وعلى حق كل مخلوق يأمر بمعصية الله، فهنا حق الله تعالى بطاعته أولى. كذلك مما يدخل في كلمة المعروف يعني إنما الطاعة في المعروف أيضا أن يكون أمره يعني بما جرى به يعني عرف أهل الخير وأهل الصلاح والاستقامة، يعني أن يأمروا به يعني أنه لا يكلفها يعني رهقا أو يعني بما لم تجري به العادة أن تكلف به، يعني ليس كل أمر يعني يأمر به، يعني حتى ولو لم تكن فيه معصية قد يكون فيه مخالفة لما تعرف عليه أو كذا. يعني إذا ضربنا الأمثلة مثلا إذا كان مثلا عرف أهل البلد مثلا في الخبز مثلا أنهم يشترونه مثلا، أو أنهم فإذا مثلا يأمرها أن يجيب لها مثلا رحى، ويأمرها مثلا تطحن بالرحى مثلا وتصنع له كذا، أو مثلا لا يوفر لها مثلا غسالة ملابس ويأمرها مثلا تغسل على الثياب على يديها مثلا، إذا كان عرف البلد يعني والمكان الذي هم فيه وظروفهم يعني بما جرى به عرف من في مثل ظروفهم يعني المادية وفي مكانهم وبلدهم أنهم مثلا لا يأمرون بها، فإذا أمرها بشيء يعني فوق يعني ليس من المعروف يعني أنه يؤمر به أو كذا، فهنا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف يعني. ونفس الشيء بالنسبة لأمر الوالدين للأولاد وكذا، يعني الأولاد عليهم طاعة الوالدين وأمر الحاكم للرعية وأمر كل هذه الأوامر يعني التي فيها الطاعة، إنما الطاعة في المعروف يعني إذا أمر بشيء يعني فوق طاقة الإنسان أو بما لم يجري العرف يعني بأعرف أهل الخير بالأمر به أو كذا، فكل الإنسان معذورا يعني في مخالفة هذا الأمر يعني. فإذا حق الطاعة هذا مقيد بالمعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمرها بمعصية وجب عليها أن تخالف. ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه، وألا تحج تطوعا إلا بإذنه، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه. قال روى أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق الزوج على زوجته ألا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب. والقتب هو إيه؟ الرحل الذي يوضع فوق الجمل يعني فوق البعير، والمرأة يعني لو كانت على ظهر قتب يعني ركبت الدابة متهيئة للخروج مثلا، في أنها تهيأت للخروج مثلا للسفر أو كذا، فتجهزت وتهيأت للخروج وركبت يعني على ظهر البعير ثم دعاها للجماع مثلا أو المعاشرة أو كده. فحتى لو كانت كذلك يعني تترك ما هي فيه وتنزل وتستجيب لطلبه، يعني أنه سنضرب به المثال من المرأة في هذه الحالة أنها يعني تهيأت للخروج مثلا خروج في سفر أو كذا، وجهزت أمرها وركبت الدابة وأمرها يعني طلب منها المعاشرة أنها تترك ما معها وتستجيب له. قال وألا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا لفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها. أنها لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، لأن الصيام بالذات يعني يمنعها من أداء حقه، لأنه قد يحتاج إلى معاشرتها مثلا بالنهار، وهذا الأمر يعني الجماع يبطل الصوم ويفسده، فإذا اعتذرت بأنها صائمة تطوعا فليس هذا عذرا لها، لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذن. لهذا في بعض الأحاديث لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها شاهد، يعني حاضر في البلد إلا بإذنه. لكن لو أن زوجها مثلا مسافر أو غير موجود في البيت طيلة اليوم، فأنا لا تحتاج إلى استئذان، طالما أنها أن صيامها هنا لن يمنعه شيئا من حقوقه ولن يؤثر على شيء من حقوقه. لكن إذا كان هو موجود يعني في البلد وفي وكذا وصيامه هذا يعني يمنع حقه في الاستمتاع بها، فلا بد من إذنه. يعني صوم القضاء هذا يعتبر صوم فريضة، يعني قال لهذا قال إيه إلا لفريضة، فالفريضة اللي هو صوم رمضان وقضاء أيام رمضان، إذا شرعت في القضاء أصبح واجبا عليها أن تتم هذا القضاء، فليس لها أن إيه لو أمرها أن تفطر لا تطيعه هنا، لأنه يجب عليها أن تتم هذا اليوم الذي صامته قضاء لرمضان. فصوم رمضان وقضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان هذا يعني لا يحق له أن يمنعها منه، ولا يجب عليها طاعته إذا منعها منه، أو يعني لا يجوز لها طاعته يعني إذا منعها، عليها أن تكمل الصيام. قال وألا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا لفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها، يعني إذا صامت تطوعا بغير إذنه أثمت ولم يتقبل منها. وألا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر. ألا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذنه، ألا تتصدق أو تهدي أو كذا من مال زوجها ومما في بيت زوجها إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر. والإذن هنا يعني إما إذن عام أو إذن خاص، يعني إما أنه يأذن لها يعني في هذه الصدقة، أو أنه أعطاها إذنا عاما يعني أنها مثلا تتصدق في حدود كذا. وكذلك أيضا الشيء اليسير الذي تعرف عليه أنه يعني لا أنه يتسامح فيه ولا يدقق فيه لا حرج عليه. إذا جاءها مسكين وأعطته تمرات ولا رغيف خبز ولا دولار، ولا إذا كان يعني جرى العرف أن هذه أشياء يعني يسيرة فهذه لا حرج فيها، يعني لا يلزم أنها تستأذن في كل شيء صغير. وكذلك إذا كان معها إذن عام يعني تعرف من عادته وطريقته أنه لا يمانع في أنها تهدي وتتصدق وكذا مثلا في حدود معينة التي تعرف أنه لا يمانع فيها ولا يدقق فيها، فلها أن تتصرف في هذه الحدود. هذا طبعا من إيه من مالها الخاص، أما إذا كان هي تملك مالها الخاص بها وكذا فلها أن تتصرف في مالها يعني بما تشاء. قال وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع وإن كان ظالما. فهكذا رواية عن اللي هي عند إيه عند أبي داود الطيالسي، ألا تخرج من بيته إلا بإذنه. وبرضو الإذن يعني نفس الشيء، يعني في الخروج يعني قد يكون هناك إذن عام، يعني تعرف أنه مثلا لا يمانع من خروجها مثلا إلى السوق أو شراء طعام أو شراء مثلا كذا أو زيارة جارة أو زيارة الأم، فإذا هي تعرف يعني من عادتها أنه لا يمانع مثلا من خروجها في هذه المواضع أو كذا فلا يعتبر هذا خروجا بغير إذنها. لكن إذا تعرف أنه يمنعها من أشياء وكذا وتذهب إليها يعني وهي تعلم أنه كاره لذهابها وغير راضي عن ذهابها في هذا الوقت أو إلى هذه الجهة أو كذا، فهنا يصدق عليها الحديث يعني. طيب فإذا هذا كان أول حق يعني من حقوق الزوج على زوجته اللي هو إيه الطاعة في غير معصية أو الطاعة في المعروف. ونواصل الكلام عن بقية الحقوق إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.